أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ حمدي محمود سلامة، نستمع إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء رب اجعلني الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم الفاتحة